الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 45 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. نتكلم فيها على ما بقي من الكلام على قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ذكرنا في الحلقة السابقة أن معنى قوله تعالى مصدقا لما معكم، ذكرنا أن قوله تعالى مصدقا لما معكم له وجهان: الوجه الأول أنه واقع على وفق ما أخبرت به، وهذا تصديق، والثاني أنه شاهد لها بالصدق وأنها من عند الله، وهذا أيضا تصديق. وقد شهد القرآن الكريم بأن التوراة والإنجيل كلاهما من عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، يخاطب بني إسرائيل فينهاهم أن يكونوا أول كافر به. وقد استشكل بعض أهل العلم قوله أول كافر به، حيث كان مفردا مع أن الخطاب لجماعة، وأجيب عن ذلك بأن المراد لا تكون أول فريق كافر به، والفريق جمع، يعني لا تكون أول من يكفر به، مع أن عندكم علما بأنه حق، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإنه إذا كنتم أول فريق كافر به مع علمكم بأنه حق، كان ذلك أشد وأقبح. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا ثمنا قليلا بدلا عن العمل بآياتي، وذلك بتقديمكم الرئاسة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن بني إسرائيل كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل حسدوهم وقالوا: إن هذا ليس هو النبي الموعود، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ليبقوا على رئاستهم. ولكن صار الأمر بالعكس ولله الحمد، فلم يبقوا على رئاستهم، بل فتح المسلمون بلادهم، ففتحوا بلاد الشام وهي مستوطن الروم النصارى، وفتحوا بلاد العراق وهي مستوطن المجوس الفرس، واستولوا لله الحمد المسلمون على بلاد هؤلاء، فأورثهم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. وإياي فاتقون، نقول فيما في قوله وإياي فاتقون ما سبق في قوله وإياي فارهبون، وهنا أمرهم بالتقوى، والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا الكلام المجمل على معنى الآية الكريمة. أما ما يستفاد منها ففيها فوائد: أولا أن اليهود والنصارى مخاطبون بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ملزمون به، وعندهم شاهد على صدقه حيث كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم. وعلى هذا فإذا كفروا به لم يكونوا مؤمنين، وإن قالوا نحن نؤمن بالله واليوم الآخر فإنهم لا يتم لهم ما أرادوا حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل من عند الله، والقرآن كما نعلم كلام، فإذا كان نازلا من عند الله وهو كلام لا يكون إلا بمتكلم به دل هذا على أن القرآن كلام الله. وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة أن القرآن كلام الله منزل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله بما أنزلت، والإنزال لا يكون إلا من فوق. وإذا كان الكلام كلام الله وهو صفة من صفاته ووصف بأنه منزل دل ذلك على أن المتكلم به عال فوق العباد سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان كلما كان معه حق يستطيع أن يتبعه، ولكنه نكص على عقبيه كان أشد لوما من الإنسان الجاهل لقوله وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، فإن قوله مصدقا لما معكم كالبرهان الملزم لهم بالإيمان، لأن هذا القرآن لم يأتي بأمر غريب لا يعرفونه، بل أتى بأمر يعرفونه ويعلمون أنه حق، لكنهم استكبروا وأبوا حسدا من عند أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني إسرائيل بما عندهم من العلم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق كان الأليق بهم أن يكونوا أول مؤمن به، ولكنهم كانوا كافرين به، ولهذا قال لا تكونوا أول كافر به، مع أن قريشا كانوا كفروا به من قبل، لكن لما كانت قريش ليس معهم كتاب وهؤلاء معهم كتاب يصدقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أول كافر به مع العلم لأنه حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما في الدنيا قليل ولو كثر لقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا، لأن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا نوع من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يره رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله وإفراده بذلك لقوله تعالى وإياي فاتقون، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولا ينافي هذا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن المراد بقوله واتقوا يوما اتقوا ما يكون في هذا اليوم مما يقدره الله عز وجل من الأهوال العظيمة والعقاب لمن كذب. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الحلقة،